بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا عند قول الطحاوي رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. وقرأنا شرح ابن أبي العز على هذه العبارة: وما زول مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بلفظ: قدر الله مقادير الخلق. في صحيح مسلم بلفظ: كتب الله مقادير الخلق. وهذا اللفظ عند أحمد والترمذي وغيرهما بلفظ قدر، في صحيح مسلم بلفظ كتب الله، والمعنى واحد، فإن المراد تقدير كتابة ولا إشكال في ذلك. رواية مسلم مبينة، رواية أحمد. ولأن تقدير العلم لا يصح أن يحدث قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. لماذا؟ عندك أمين؟ نعم، لأن علم الله أزلي فلا يحدث قبل أن يخلق السماء والأرض. إذن هذا المراد به الكتابة التي في اللوح المحفوظ. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله وضرب لهم آجالا، قال: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة في اللغة العربية ليست محدودة بما نعلمه، وإنما تطلق على الزمن القصير والطويل، وقد تطلق أيضا على قريب مما قدر، كقوله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، على اختلاف في تحسين الحديث. ولكن تعلمون يوم الجمعة نفسها تختلف من الصيف إلى الشتاء من طولها، وأيضا أول وقت اليوم من طلوع الفجر. وكذلك في حديث: إذا جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أيضا محسوب من طلوع الفجر إلى وقت الزوال، فتختلف فتكون قريبة من الساعة التي حددت، وقد تكون أكثر بقليل أقل بقليل، وقد تطلق على الزمن القصير والطويل. قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والمراد هنا ما يستأخر ولو مدة قصيرة. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. والكلمات مفهومة: الآجال مضروبة، أي قد ضربت الآجال لكل إنسان، والأيام معدودة والأرزاق مقسومة، ما من إنسان إلا وقد علم أجله. فقولها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، أرادت أن يطيل الله أعماره، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، أمرها أن تستعيذ بالله من عذاب النار وتسأله الجنة وتستعيذه من عذاب القبر. قال: فالمقتول ميت بأجله. هذا رد على المعتزلة سيأتي. إنهم يقولون قطع عليه أجله. قال فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة قطع أجله كما في شرح مسلم عند هذا الحديث. قال: والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة، وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل. نعم، لكن لو كانت فكأن يقول أجلين، فكأن له أجلين، اسم كأن مؤخر، فكان له أجلان، ويصلح فكأن وتكون أجلين. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. فكيف سيسمى أجل وقد علم الله تعالى أنه لا يعيش إليه البتة؟ فكيف سيسمى له أجل؟ أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، هذا مستحيل في حق الله، إلى هذا الأجل أو إلى هذا الأجل، هذا فعل الجاهل بالعواقب. قال: ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. أي قد يسأل سائل يقول: فلماذا وجب القصاص والضمان على القاتل؟ فهذا الجواب، أن المعتزلة يقولون إذا كان مات بأجله فلماذا وجب القصاص؟ فأورد الجواب على ما قد يسأل هنا. قال: ووجوب القصاص والضمان على القاتل بسبب أنه ارتكب الحرام وباشر السبب المحظور. قال: ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر. وهذا بهذا اللفظ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود، وفي إسناده أحمد بن نصر بن حماد، وهو شديد الضعف، بل كذبه ابن معين. صلة الرحم تزيد في العمر، أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود، وفيه أحمد بن نصر بن حماد البجلي، وهو شديد الضعف، بل كذبه ابن معين. والثابت بمعنى عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي الصحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله. فالحديث صحيح لكن باللفظ المذكور. فصلة الرحم سبب من أسباب زيادة العمر. وفي معناه أيضا في الصحيحين عن أنس، ما هو الحديث الذي في الصحيح عن أنس؟ أن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة. أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. قد قدرت هذه الأمور كلها، قدرت الأسباب والمسببات، قدر الأجل وأسباب تقديمه وأسباب تأخيره. فجف القلم بما هو كائن. فاللوح المحفوظ لا يغير منه شيء ولا يبدل، بل قد ذكر فيه الأسباب أيضا، قد ذكر أن هذا الرجل يصل رحمه ويكون عمره كذا وكذا بسبب صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، وهكذا بالدعاء. قال: ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، ولا صح أنه لازم أيضا، الدعاء من الأسباب أيضا في طول العمر، فإن الدعاء من أعظم الأسباب في تحقيق ما دعاه الشخص، ومن ذلك طول العمر. ولما دعا سعد بن أبي وقاص على ذلك الرجل: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، كان سببا في طول عمره. دعوة سعد رضي الله عنه كما فيه الصحيحين عن جابر بن سمرة، فكان ذلك الدعاء سببا في طالة العمر. وعموم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والأدلة العامة في أن الأدعية من أسباب الإجابة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قد يقول قائل: فلماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة؟ الجواب: أرشدها إلى ما هو أفضل، وليس إنكارا لكون الدعاء لا يؤثر، وإنما أرشدها إلى ما هو أفضل، لأن طول العمر لا فائدة فيه إلا إذا كان مصحوبا بحسن الطاعة. ولذلك الأفضل في حق من دعا بطول العمر أن يقيده بالبركة وبحسن العمل. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أما هذا الحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن بس، فمن أحب أن يدعو لأخيه أو يدعو لنفسه بطول العمر فليكن مقيدا بالبركة: اللهم بارك في عمري، اللهم أطل في عمري على الخير والطاعة وبارك في ذلك. فهذا جائز، الدعاء بطول العمر من أسباب أيضا إطالته. فالدعاء من أعظم الأسباب في تحقيق ما دعي، في تحقيق ما طلب. فقول المؤلف أن ذلك غير لازم، نعم فيه نظر. قال: فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. الحديث كما تقدم أن الإنكار لعمر آخر، وهو أنه أرشدها إلى ما هو أفضل، لا أن الدعاء لا يؤثر. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها. الدعاء من الأسباب، كما أن صلة الرحم وحسن الخلق تزيد في العمر، فالدعاء أيضا من الأسباب، وقد قدر الله الدعاء وقدر الأجل. فهذا فيه نظر، هذه العبارة فيه نظر، فالدعاء من الأسباب، وإلا فكل شيء قد قدر في اللوح المحفوظ، قد قدر كل شيء حتى في الأعمال الصالحة والطائع والفاسق، ومن يموت على الإيمان ومن يموت على الكفر، ومع ذلك يشرع لنا أن ندعو الله عز وجل بالهداية والثبات على الإيمان ولا نعتمد على الدعاء، إلا أن ذاك نحن مأمورون به: اعملوا فكل ميسر ما خلق له. والدعاء بطول العمر لسنا مأمورين به، فكان ترك ذلك أولى من هذا الباب، لا من باب أن الدعاء لا يغير. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. نحن مأمورون أن نبذل العبادات ونسلك طريق الخير، فندعو الله بالإعانة عليها، ولسنا مأمورين أن نطيل أعمارنا أو أن ندعو بطول العمر. وهنا فائدة الإمام النووي بهذا المعنى كتبها. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث: فإن قيل ما الحكمة في نهيه عن الدعاء؟ بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه. ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه؟ وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب. مع أنه مفروغ منه أيضا. وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا. فالجواب أن الجميع مفروغ منه. لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة. وقد أمر الشرع بالعبادات فقيل: أفلا نتكل على كتابنا؟ وما سبق لنا من القدر فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة. وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. قال: بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما روى شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلما قيد ما كانت الحياة خيرا لي كان مشروعا الدعاء كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدعاء. هو حديث صحيح، إسناده صحيح. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه الحاكم من حديث ثوبان رضي الله عنه في إسناده عبد الله ابن أبي الجعد وهو مجهول، ولو شاهد من حديث سلمان عند الترمذي في إسناده أبو مودود وفيه ضعف، وله شاهد من حديث سلمان عند الترمذي رواه الترمذي وفي إسناده أبو مودود وفيه ضعف، والحديث حسن بالطريقين، ولكن رواية سلمان ليس فيها وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهي معناها صحيح من حيث الأدلة الشرعية، ولكن الحديث حسن بدون هذه الزيادة ومعناها صحيح، فإن المصائب ومن ذلك الفقر وقلة الرزق بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه عن ابن عمر وبنحوه عن أبي هريرة في الصحيحين كليهما، أو في الصحيحين كلاهما، أي الحديثان كلاهما في الصحيحين. فالنذر ليس من الأسباب في جلب الخير أو دفع الشر، هذا الحديث نص في ذلك. وفي رواية عن أبي هريرة في صحيح مسلم: إن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو، أي أن بعض الأدعية ليست مشروعة، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، هكذا النسخة، في النسخة الأخرى لا يحب، وهي أقرب، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، هذا دعاء غير مشروع عند أن يكون فيه الاعتداء. وفي الحديث الآخر: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم على إحدى ثلاث، فذكر أن إما أن تعجل له الدعوة، وإما أن يدخر، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة. أخرجه أحمد عن أبي سعيد والحاكم عن عبادة بن الصامت، حديث صحيح، وقيد الاستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فبعض الأدعية فيها الاعتداء، فيها الإثم، فيها قطع الرحم، فلا يستجاب. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه، محمول كراهة الإمام أحمد على ما تقدم، على أنه أفضل، على الأفضل، وليس ولا يستفاد منه أن الدعاء لا يكون سببا للبركة والطول، فقد قضى الله من الأسباب الدعاء. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني في إشكال كيف يعمر، كيف يعمر، أي يطال في عمره وينقص من عمره مرة، والمقصود جنس المعمر، وما يعمر من شخص معمر ولا ينقص من شخص غير معمر إلا كل ذلك في كتاب. فليس المقصود إعادة الضمير على نفس المعمر على عينه، وإنما على الجنس. وما يعمر من معمر أي شخص قضى الله تعميره، ولا ينقص من عمره أي من شخص قضى الله نقص عمره إلا في كتاب. فقول عمره الضمير عاد على جنس المعمر وهو وهم المخلوقون. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. قال ابن كثير في تفسيره الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. قال وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. وتفسير الآية بهذا هو أحسن ما ذكر، أحسن ما ذكر في هذه الآية هو ما ذكر المؤلف هنا أن الزيادة والنقص في صحف أخرى غير اللوح المحفوظ، وأن قوله وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فلا يغير منه ولا يبدل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم بما هو كائن. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل أي في تفسير هذه الآية التي في الرعد يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، بل السياق أدل على الوجه الأول لأنه بعد قوله لكل أجل كتاب هذا صريح في أنه أراد به المقادير وليس الشرائع، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالآية في سياق ذكر المقادير لا في سياق ذكر الشرائع. ولذلك رجح شيخ الإسلام تيمية القول الأول أن المراد به اللوح المحفوظ، وأن المحو والتبديل محو الإثبات في الصحف الأخرى التي يجعلها الله في أيدي ملائكته غير اللوح المحفوظ. رجح ذلك شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 517، الجزء الثامن 517، وكذلك صفحة 540، وكذلك في الجزء الرابع عشر صفحة 488 وما بعدها، وفي الجزء الرابع عشر صفحة 488 وما بعدها، وهو اختيار الحافظ بن حجر في الفتح، وهو اختيار الحافظ بن حجر في الفتح الجزء الحادي عشر صفحة 488، وهو اختيار الحافظ ابن حجر في الفتح الحادي عشر 488، والشيخ السعدي في تفسيره عند الآية. قال وهو قوله تعالى وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.